ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. فهذا دواء نافع مزيل للداء، لكن غفلة القلب عن الله تبطله، مثل ذلك أكل الحرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى استجاب لذلك. فالحاصل أن الدعاء يحتاج كما في أثر أبي ذر إلى البر، يحتاج إلى البر، فإذا وجد البر مع الدعاء نفع النفع العظيم والفائدة الكبيرة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.